سمع الله لمن حمده سبحان من ذكره شرف للذاكرين سبحان من شكره فوز للشاكرين سبحان من حمده عز للحامدين وطاعته نجاة للمطيعين سبحانك يا أقوى الأقوياء ويا أغنى الأغنياء ويا أحكم الحكماء ويا أعز الأعزاء ويا أكبر الكبراء ويا ألطف اللطفاء سبحان الله العظيم سبحان الله الحليم سبحان الله الرحمن الرحيم سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتفرد به سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحانك يا من ترفع إليه الحاجات والشكوى ويعلم السر وأخفى ويسمع الجهر والنجوى يا من يكشف الضر والبلوى يا من أعيت حسناته وجوه المحسنين وأغنت حسناته أيدي المنفقين وشد حبه أفئدة العارفين وملأ كبرياؤه قلوب المنكسرين وملأ رجاؤه نفوس المثبتين يا من ليس معه رب يرجى يا من ليس معه رب يدعى ولا فوقه خالق يخشى يا من ليس له وزير يا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجز يخشى يا منزل الكتاب يا مسبب الأسباب يا مجري السحاب سبحانك يا رب الأرباب سبحانك يا هازم الأحزاب سبحانك يا فاصل الخطاب ويا سريع الحساب سبحانك يا شديد العقاب يا من إذا دعي أجاب وإذا حكم أصاب سبحانك يا من يتوكل عليه من أناب وإليه المرجع والمآب يا قابل من تاب يا قابل من تاب يا قابل من تاب يا راحما لكل أواب يا كريم يا وهاب يا رحيم يا تواب يا عظيم الجناب سبحانك يا واحد يا أحد سبحانك يا فرد يا صمد سبحانك يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا يحتاج إلى رزق ولا مدد يا من لا يرضى لعباده الكفر والحسد يا من رفع السماوات يا من رفع السماوات بلا عمد وبسط الأرض ومهد سبحانك يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا من له الحكم والتقدير يا من له الحكم والتقدير يا من له الملك والتدبير سبحان من ليس لصفاته شبيه ولا نظير وليس لحكمه شريك ولا ظهير يا قوي يا قادر يا قوي يا قادر يا مجيب يا جابر يا غني يا شاكر سبحانك ما قدرناك حق قدرك ولا عبدناك حق عبادتك يا جابر المنكسرين يا واصل المنقطعين يا ناصر المظلومين يا قاهر المعتدين سبحانك يا معطي السائلين ويا أنيس الموحدين ويا مجيب المضطرين يا من لا يزداد مع كثرة السؤال إلا جودا وكرما يا من لا يزداد على كثرة الطلب إلا تفضلا وإحسانا يا من لا يزداد على كثرة الاستغفار إلا رحمة وغفرانا سبحانك من لطيف ما ألطفك سبحانك من عليم ما أعلمك سبحانك من قادر سبحانك من قادر ما أقدرك وكريم ما أكرمك سبحانك لا نحصي ثناء عليك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول إلهنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وشرفتنا بالصيام والقيام إلهنا لا ندري هل بعد هذا الصيام صيام لا ندري هل بعد هذا القيام قيام لا ندري هل بعد هذا المقام مقام أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء إلهنا من المقبول فنهنيه ومن المقروض فنعزيه اللهم اجعل هذه الليلة ليلة هناء لا عزاء اللهم اجعل هذه الليلة ليلة هناء برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق رمضان لمحزونون لمحزونون وإنا على فراق رمضان لمحزونون. إلهنا قد أشغل نفسنا عليك عن طلب مسألتنا قد أشغل نفسنا عليك عن طلب مسألتنا. إلهنا يا من ترانا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم إنك تعلم أحوالنا اللهم إنك تعلم أحوالنا وتعلم شكوانا اللهم إنك تعلم أن لكل واحد منا مسألة يدعوك بها ودعاء يطلب أن تستجيبه له ودعاء يطلب أن تستجيبه له وحاجة يرجوك أن تقضيها. يا الله يا الله يا الله اللهم أعط لكل واحد مسألته اللهم أعط لكل واحد مسألته اللهم قض لكل واحد حاجته فأنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء أنت الكريم أنت الكريم أنت الكريم ونحن البخلاء. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.